وزحامه، لأن العرق من شدة الحر ودونه الشمس من أهل الموقف يبلغ منهم على قدر أعمالهم. فطول العنق يساعد برحمة الله عز وجل على خفة ذلك اليوم على صاحبه ما دام أنه ناتج عن طاعة الله وذكره. ثم إن أيضا المبادرة إلى الصلوات وإلى الصف الأول من فضائل الأعمال ومن أفضل القربات التي ينبغي للمسلم ألا يسقطها من حسابه وألا يتساهل بها فيخسرها. الصف الأول له فضل عظيم، فكلما استطاع الإنسان أن يتقدم فذلك مندوب إليه، لكن ليس معنى هذا أنك تأتي متأخر ثم تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من أجل أن تصلي في الصف الأول، لا. إذا كنت تريد الفضل والفضيلة وهذه المزية العظيمة فتقدم بكر للمسجد حتى تحصل على الصف الأول أو الذي يليه. كذلك التهجير، الهاجرة صلاة الظهر، فكون الإنسان يحرص على أن يأتي لصلاة الظهر وقد يكون في حر شديد ويحرص على التبكير إليها دليل على رغبته في الخير ومحبته لمرضاة الله عز وجل. كذلك فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر وهما أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموهما ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأنها يعني الصلاة في هذين الوقتين تصادف وقت الرغبة في النوم، فالعشاء مبدأ النوم والركون إلى الراحة بعدما يترك الإنسان العمل والكدح في النهار، يكون مسترخيا مائلا إلى الراحة وإلى النوم. فإذا كان الإنسان لا يدفعه إلى الصلاة وإلى المسجد خوفه من الله ورغبته فيما عنده لا يبالي ينام ولا يبالي، لأنه لا يرجو رحمة ربه، وهذا هو المنافق. لأن المنافقين كما ذكر الله عنهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، ما يأتون إلا في الأوقات التي يرون فيها في النهار، لأنهم لا يرجون بذلك رحمة الله، وإنما يرجون أن يظهروا للناس بأنهم يصلون. أما في الأوقات التي قد لا يرون فيها، لا سيما قديما كانت المساجد والطرق ليس فيها أنوار، فلا يدرى من الذي جاء ممن لم يأتي، فلذلك هم يغتنمون الفرصة في العشاء والفجر لا يأتون. لكن لو أنهم يعلمون علم يقين وعندهم إيمان ورغبة ويدركون ما عند الله من الثواب في هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا على أيديهم وأرجلهم. فإذا هذا مما يشجع المؤمن ويدفعه إلى أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها والمبادرة إلى الجماعة سواء كان في الليل أو في نهار. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فلا يحرص على أداء الصلوات سواء في الحر أو في البرد، في الليل في النهار، في ظلمة في نور، ما يحرص على ذلك إلا المؤمن الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. والصلاة هي الصلة بينه وبين الله، وهي عمود الإسلام، ولذلك الرب عز وجل من محبته للصلاة ومحبته للمصلين جعلها في كل يوم وليلة، بينما جميع أركان الإسلام إما في السنة وإما في العمر. الزكاة في السنة، الصوم في السنة شهر، الحج في العمر مرة، أما الصلوات ففي كل يوم وليلة خمس صلوات. إذا حافظ عليها الإنسان يبتغي بذلك وجه الله كن له برهانا ونورا يوم القيامة. الصلاة نور. فيا أيها المؤمن احرص على الصلاة وحافظ عليها كما أمر الله عز وجل، وكما مدح الذين يحافظون على الصلاة، الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة فيها الأمر بها والترغيب بأدائها وفضل من حافظ عليها والوعيد على من تساهل بها. إذن فلا تغلبك النفس الأمارة بالسوء ولا يغلبك شيطانك فيؤخرك عن الصلاة فتتشبه بالمنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. والذين ينامون عن الصلاة ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس وينقرون ركعتين من أجل أن يتسموا بأنهم صلوا ومن أجل أن يذهبوا إلى العمل الدنيوي، فهؤلاء لم يصلوا. إذا كان عامدا متعمد فهذا وعياذ بالله. ذكر كثير من العلماء أن من ترك صلاة واحدة عمدا عالما مؤمنا بأنها ركن من أركان الإسلام لكنه تركها عمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافرا مرتدا. لكن المؤمن يعرف قدر الصلاة وفضلها ومكانتها فهو يعرف بها. المؤمن إنما يعرف كمال إيمانه بمحافظته على الصلاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن إن كنت في أي مكان فأذن وأقم وصل، وإن كنت في مكان فيه جماعة فبادر إلى ذلك ليلا أو نهار، فإن ذلك مما يبين صدق إيمانك وحرصك على مرضات ربك. فالمساجد ما بنيت إلا للصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كن من هؤلاء تحرص، إذا حرصت على أن تكون من هؤلاء حزت ما وعد الله به وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد عز وجل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا واذكر كذا، لم يذكر قال أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. قال التثويب الإقامة. هذا الحديث يدل على عداوة الشيطان للمؤمن وحرصه على إضلاله عن هذه الصلاة التي هي الصلة بيننا وبين الله، يريد أن يحول بينك وبين ربك حتى لا تعبده كأنك تراه، فهو عدو كما ذكر الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يزرع حزبه ليكون من أصحاب السعير. هو عارف النفس وأنه في النار فيريد أن يكثر حزبه معه في النار. الشيطان لا يقر ولا يستقر عند ذكر الله، فإذا سمع الأذان هرب حتى لا يسمع الأذان، يولي وله ضراط، دليل على عدم مبالاته بذكر الله وعلى بغضه لذكر الله والذاكرين لله، ثم يرجع من أجل أن يغوي ويضل من قام يصلي نافلة قبل الصلاة. فإذا سمع التثويب يعني الإقامة أيضا هرب حتى لا يسمع ذكر الله، فإذا دخلوا في الصلاة جاء الشيطان يحاول أن يحول بينك وبين قلبك يشغلك عن صلاتك، يحول بينك وبين قلبك حسدا لك وبغضا، فلذلك يذكرك أشياء ما خطرت لك ببال وقد تكون أمورا تافهة لا فائدة لك منها، ولذا ينصرف بعض الناس من الصلاة لا يدري كم صلى وماذا قال في صلاته، وهذا نتيجة إلى الاستجابة للشيطان ووساوسه. وكان الواجب على المؤمن أن يعرف عداوة الشيطان ويعرف عظمة ربه ويعرف قدر صلاته. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع حضور القلب في الصلاة وهو عكس الغفلة والذهول والاشتغال عنها. وإذا انصرفت عن صلاتك في التفكير في أمور الدنيا, إذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك. الله عز وجل يقبل على عبده إذا أقبل عليه يعبده ويلاجيه. فإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك. أنت في حاجة إلى الله, لكن الله غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله ليس بحاجتنا, نحن محتاجون إليه في الرخاء وفي الشدة, لا نستغل عنه طرفة عين. فكن مع الله ترى الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احذر الشيطان وجاهد نفسك واحرص على استحضار صلاتك وحضور قلبك والخشوع فيها والطمأنينة حتى ينهزم الشيطان محسونا حينما يرى نفسه أنه قد خسرك ولم يجد منك بغيته. الشيطان عدو تسبب لآدم وحواء حتى أخرجهم من الجنة. إذن هو عدو لذريتهم أيضا. وأكبر شيء على الشيطان هو المحافظة على الصلاة. أكبر شيء يخاف أن المؤمن يعتصم به هو الصلاة. فلذا على المؤمن أن يحرص دائما على أداء الصلوات في أوقاتها والإكثار من الصلوات النوافل حتى لا يجد الشيطان عليك فرصة, لا يجد إليك سبيل. الشيطان عدو لأمك وأبيك آدم وحواء عليهم السلام, فعداوته متصلة بذريتهم. من فتح له الباب فإنه لا يألو جهدا ولا يقصر في إضلاله وهلاكه. لقد أقسم الشيطان بعزة الله بين يدي الله, قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. احذر أن تقع في مصيدته. الله عز وجل أمهله إلى يوم القيامة, فهو جاد مجتهد في إضلال بني آدم. فاحذر, حافظ على صلاتك, داوم عليها, احرص على كمالها من الطهارة وكمال الستر والخشوع, حضور القلب والمحافظة على جماعة. كل ذلك مما ينفعك ويرفعك عند ربك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة, ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. هذه الأحاديث تدل على مشروعية إجابة المؤذن في الأذكار التي يقولها، فإذا قال الله أكبر قل مثله الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي الفلاح يعني حي هلموا وأقبلوا، ينادي الناس، ينادي المسلمين للصلاة، أما أنت فلست تنادي أحد، فبدلا من ذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة ولا استطاعة ولا قدرة لنا أن نتحول من معصية إلى طاعة، وأن نلازم ذكرك إلا بحولك وقوتك وتوفيقك لنا وعونك يا الله، استسلام وتنصل من الحول والقوة واستسلام لله عز وجل. إذن عليك أن تقول مثل ما يقول مؤذن في غير الحيالتين، لا تزد، لا تأتي بلفظ من عندك كما يقول بعض الناس إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا، قل مثل ما يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لا تزيد. ثم إذا أجبته يعني قلت مثل ما يقول، تدعو بهذا الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والصلاة لها فضل عظيم بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، فإذا جمعت بين الصلاة والدعاء حزت أجرا عظيم، وذلك بعد أن تأتي بهذا الدعاء المشروع وهو سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته. بعض الناس يقول والدرجة العالية، هذه لم يثبت بها حديث صحيح، فلا تقلها، عليك أن تقتصر على ما صح به الحديث. ثم إنك وعدت، وعدك من لا ينطق عن الهوى، أن من قال هذا الدعاء فإنه ممن تحصل له شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وشفاعته لا تحصل إلا لمن مات على التوحيد بريئا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. لما قالوا: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فاحذر أن تدعو فلانا وفلان أو تتوسل بهم، فليس بينك وبين الله واسطة، تدعو الله مباشرة بأسمائه وصفاته، لا تقول أسألك بجاه فلان وبجاه فلان، فإن استغذت بغير الله أو دعوت غير الله فقد أشركت، ثم تكون من الخاسرين، ولا تحصل على شفاعته عليه الصلاة والسلام، ولا الشرب من حوضه، ولا مجاورته في الجنة. احذر لا تخسر هذه الأشياء، هذه الأمور الثلاثة التي يحرص عليها كل مؤمن. شفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. إذن هذه الدعوة أو هذا الدعاء تحقيقا، وإلا فقد وعد الله نبيه أنه في أعلى منازل الجنة وليس هناك أعلى منه منزلة عند الله، لأنه أفضل خلق وأحبهم إلى الله عليه الصلاة والسلام. فيقول اسأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لمؤمن، وأرجو أن أكونه. فلذلك عليك أن تحرص على هذا الدعاء ولا يفوتك إجابتك المؤذن. فإن كنت مشغول في دورة المياه مثلا، ولأنه تعرف أنه لا يجوز أن يذكر الله في تلك الأماكن، من حينما تخرج تأتي بها قضاء، يعني بالألفاظ، ألفاظ الأذان والدعاء، حتى لا يفوتك الأجر. كذلك لو كنت في صلاة نافلة كبرت قبل أن يبدأ بالأذان، وأحببت أن تأتي بهذا الدعاء وهذا الذكر قضاء كذلك. فليحرص المسلم على أن لا تفوته فرص الخير والمنافسة والمسارعة والمسابقة بالخيرات، ولا تحقر شيء. احرص على أن تكون في أقرب المنازل وأعلاها في الجنة مجاورة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يحصل بالتمني، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. فالله عز وجل ما ليس بينه وبين خلقه نسب ولا قرابة، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا فعلت ذلك كنت من أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تظن الولاية مقصورة على أناس معينين كما يظن بعض الناس، الولي فلان والولي فلان، حتى ربما غلوا بهم ودعوهم من دون الله. المهم أن لا يفوتك من المعروف شيء، ولا تحقر من المعروف شيء من الأذكار من الأدعية. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعتم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، هذا من فضل الله. والحديث الآخر أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كتبت له 10 حسنات ورفعت له 10 درجات ومحيت عنه 10 سيئات. من الذي لا يريد؟ أكثر، ما دام أن هذا الفضل يحصل وهذه أحاديث صحيحة. كل مرة تصلي عليه عليه الصلاة والسلام تكتب لك 10 حسنات، تمحى عنك 10 سيئات. كذلك يصلي الله عليك 10 مرات. وصلوات الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى، لأن الصلاة من الإنسان هي الدعاء. صلي عليهم يعني ادعو لهم، وصلاة الملائكة على المؤمنين استغفارهم لهم، وصلاة الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. من الذي لا يريد ذلك؟ إلا المحروم الذي لا يبالي. والإنسان ليس معصوم، ما أكثر ما نرتكب من الخطايا وما أكثر ما نفرط به من الخيرات والحسنات. ما دام أنه ولله الحمد الأمر ميسر، صلاة واحدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي الله بها عليك 10 وتنال بها مغفرة الذنوب ومضاعفة الحسنات. والبخيل من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. رغم أنف من أدرك والديه وحدهما فلم يدخله الجنة. رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. أبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام عليه، وذلك يزيد الفضل في يوم الجمعة وليلتها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وأن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. ومن المعلوم أن الصلاة عليه عليه السلام ركن من أركان الصلاة أيضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ركن من أركان صلاتك، هذا دليل على عظم شأنها. وكذلك التسليم أيضا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا يذكر الله إلا وذكر معه عليه الصلاة والسلام في الأذان، في الصلاة، في الخطبة، في أي مكان، دليل على فضله ومكانته وقربه من الله عز وجل، وأنه أفضل الخلق وأشرفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، قال: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. نعم. أيضا إذا قلت هذا الذكر يغفر لك ذنبك حينما ترضى بالله ربا منقادا إليه مستسلما له مطيعا له ممتثلا أوامره ومجتنبا نواهيه. يعني ليس كلام فقط، ما دام أنك رضيت بالله ربا فمن لازم ذلك أن تعبده وتطيعه، وبالإسلام دينا تطبق أحكامه، تحل الحلال وتحرم الحرام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله تتابعه تقتدي به، يكون هديه لك هديا، هديه عليه الصلاة والسلام هديا لك، تسير على هديه، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يكفي مجرد الألفاظ رضيت بالله ربا، من لازم ذلك أن تطيع هذا الرب، ثبتت الأوامر وتجتنب نواهيه، تعبده حق عبادته بقدر ما تستطيع مخلصا، وبالإسلام دينا تحقق هذا الكلام، تطبق أحكام الإسلام على نفسك وفي كل أمورك، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله كذلك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تسير على منهاجه. كلام وحده ما يكفي، لا بد أن تطبق ذلك قولا وعملا واعتقاد إذا كنت صادق. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، لا يرد يعني يستجاب، فاحرص على إجابة المؤذن والدعاء بين الأذان والإقامة والصلاة، لأن أبواب السماء مفتوحة فالصلاة مقبولة والدعاء مستجاب، هذا من فضل الله. العمل الصالح يسير على من يسره الله عليه، لأن الله عز وجل شرع ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تنال الدرجات العالية بالأعمال الصالحة قولا وعملا واعتقاد. لكن أولا حقق الأركان الخمسة، ثبتها، ثم احرص على فضائل الأعمال، تضاعف لك الحسنات وترفع لك المنازل والدرجات وتكفر عنك السيئات. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والله ما قلتم فضل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل فائدة من شرح الشيخ ابن عثيمين على هذا الباب، يقول أن ذكر رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما جاء في الحديث أنها تقال بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هذه زيادة فائدة، يعني حينما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقول رضيت، يعني إني منقاد إلى هاتين الشهادتين محققا لها، رضيت بالله ربا لأن الله هو بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. وعز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فأنت تقول رضيت ما رضي الله لي وهو الإسلام. كذلك إذا انتهى المؤذن ودعوت بهذا الدعاء أتيت بهذا الذكر، كذلك تختمها بهذا الذكر رضيت بالله ربا. نعم. يقول السائل إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقول المستمع؟ تقول مثلها، تقول نعم الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، لأن بعض الناس يقول أنه يقول صدقت وبررت لكن لم يذكر فيه حديث صحيح دال على ذلك، ولذلك تقول مثل ما يقول، وهذا تصديقا له حينما يقول الصلاة خير من النوم وتقول أنت أيضا الصلاة خير من النوم إقرارا منك بهذا. يقول السائل كيف يكون الدعاء وما هي صيغة الدعاء للطفل في صلاة الجنازة؟ إذا صار في الأموات طفل تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينه وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. هذا تجده مذكور في كتب الفقه في باب صلاة الجنازة. يقول السائل ما صحة تسمي اسمة البنت براءة؟ على كل حال ما عندي دليل على أن أقول ذلك محرم أو أنه جائز، ولكن عموما اتق الشبهات، ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الأسماء إذا كان فيها تزكية للمسمى فهذا لا يجوز. إذا كان اللفظ يعني تزكية للمسمى فليس ب